طيب نواصل. قوله المعادن الغبنية تعليق على حديث بلال بن الحارث. قوله المعادن الغبنية أكثر الروايات معادن الغبنية بالإضافة، أكثر الروايات معادن الغبنية بالإضافة، وعندنا هنا بالوصفية من المعادن الغبنية، وأكثر روايات معادن الغبنية بالإضافة. والمعادن جمع معدن، والمعادن جمع معدن، وهو ما يستخرج من الأرض، والمعادن جمع معدن وهو ما يستخرج من الأرض، لا من جنسها ولا من النبات، لا من جنسها مثل الحجارة وغير ذلك كما سيأتي، ولا من النبات. فقولهم لا من جنسها، فقولهم لا من جنسها خرج به ما يستخرج من الأرض من جنسها، قولهم لا من جنسها خرج به ما يستخرج من الأرض من جنسها مثل الحجارة وما أشبه ذلك، مثل الحجارة وما أشبه ذلك مما هو من جنس الأرض، مثل الحجارة وما أشبه ذلك مما هو من جنس الأرض، فليس هذا من المعدن، فليس هذا من المعدن. وقولهم ولا من النبات، وقولهم لا من النبات خرج به النبات، خرج به النبات فليس بمعدن، فليس بمعدن. فالذهب معدن، فالذهب معدن، والحديد معدن، والحديد معدن، والفضة معدن، والرصاص والنحاس والزئبق، وهي مادة معلومة عندهم، والرصاص والنحاس والزئبق، والزئبق كل هذه معادن. قال ابن الأثير المعادن التي تستخرج، المعادن التي تستخرج منها جواهر الأرض، المعادن التي تستخرج منها جواهر الأرض، جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، جواهر الأرض حجارة كريمة وغيرها كل من هذا الباب، كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن، واحدها معدن العدن الإقامة، والعدن الإقامة جنات عدن، جنات إقامة. وقوله القبلية، قوله القبلية، قال التوربشتي في شرح مصابيح السنة الثاني 27 و400، المعادن القبلية المحفوظ عند أصحاب الحديث، المعادن القبلية المحفوظ عند أصحاب الحديث بفتح القاف والباء، بفتح القاف والباء كسر اللام، بفتح القاف والباء وكسر اللام. وزعم بعضهم أنها منسوبة إلى قبائل العرب، من قولهم رجل قبيلي أو رجل قبلي، من قولهم رجل قبلي، إذا نسب إليها، إذا نسب إليها. وقيل القبلية منسوبة، وقيل القبلية منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر، منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة 5 أيام، بينه وبين المدينة 5 أيام. وقيل القبلية موضع بعينه، وقيل القبلية موضع بعينه من ناحية الفرع، وقيل القبلية موضع بعينه من ناحية الفرع، موضع بأعالي المدينة، موضع بأعالي المدينة واسع، موضع بأعالي المدينة واسع، وفيه مساجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مساجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وبه قرى كثيرة، وبه قرى كثيرة. وهو بين الحرمين، وهو بين الحرمين. نقاط. وفي كتاب الأمكنة، في كتاب الأمكنة القبلية بكسر القاف بعدها باء مفتوحة، في كتاب الأمكنة القبلية، القبلية بكسر القاف بعدها باء مفتوحة، انتهى. الحاصل هو موضع نسبت إليه هذه المعادن، والمقصود من ذلك هل المعادن المستخرجة من الأرض من غير جنسها والنبات فيها زكاة أم ليس فيها زكاة، كالجواهر التي تستخرج من الأرض، ذهب، فضة، نحاس، حجارة كريمة وغير ذلك من مستخرجات من المعادن في الأرض، إذا استخرجها الشخص هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ والشخص المقصود به غير الدولة، وأما الدولة إذا حفرت عن ذلك ونقبت عن هذا فليس فيها زكاة لعدم المالك المعين، لكن إذا كان هناك مالك معين حفر وجد معدن من المعادن في أرضه التي حفرها هل يخرج زكاته أو لا يخرج زكاته؟ ففي الحديث هنا أخذ من المعادن القبلية الصدقة، معنى فيها زكاة، والحديث كما سمعت مختلف فيه، ويأتي الكلام على مسائل المعادن المستخرجة من الأرض هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب. فنأخذ ما تيسر الله أو ما يسر الله مما يتعلق بهذه الأحاديث 3، حديثان في الركاز وحديث المعادن، وتقدم معنى الركاز ويعاد هنا أيضا في هذه المسألة. مسألة: ما هو الركاز الذي يتعلق به الخمس؟ ما هو الركاز؟ ما هو الركاز الذي يتعلق به الخمس؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس، الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس، تقدم معنى الركاز مأخوذ من الركز أو من الركز بفتح الراء، قال ركزه ركزا أي دفنه، فهو مركوز أي مدفون، والمقصود بذلك دفين الجاهلية على ما سيأتي أيضا. الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية، ما كان من دفن الجاهلية، وهذا قول الحسن والشعبي، هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور، هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم، ويعتبر ذلك أن يعرف هذا الشيء بأنه ركاز الجاهلية، دفين الجاهلية، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم، كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم، صلب جمع صليب، وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك، هذا الذي يعرف به دفين الجاهلية، فإن الركاز هو دفن الجاهلية. كيف نعرف أنه هذا من دفن الجاهلية؟ بوجود أسماء الملوك عليه، ملوك الكفار، أو صور أولئك، أو الصلب الموجودة فيه، أو صور الأصنام، أو نحو ذلك من العلامات الخاصة بهم، فإن هذا يكون من دفين الجاهلية، ففيه الخمس على ما سيأتي. ونحو ذلك، فإن كان عليه علامة الإسلام، فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين، أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو وال أي من ولاة المسلمين، أو وال لهم، أو آية أو قرآن، أو آية أو قرآن أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، أو ليس عليه علامة أصلا، أو ليس عليه علامة أصلا، فهو لقطة، فهو لقطة، لأنه ملك مسلم لم يعلم، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. هذا ليس من باب دفين الجاهلية والركاز الذي عليه علامة من علامات الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الخلفاء أو اسم وال من ولاة أمورهم أو عليه آية أو قرآن ونحو ذلك، هذا ما يقال فيه ركاز وجد في الأرض، هذا لقطة، فإنه ينبغي أن يعرف سنة، فلم يعلم زوال ملك هذا المسلم عليه حتى تأخذه فتعرفه سنة، وبعد التعريف تستمتع به. فهو نقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه، وإن كان على بعضه علامة الإسلام، وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر، وإن كان على بعضه علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفر، فكذلك، فكذلك أي لقطة، نص عليه أحمد في رواية، في رواية في رواية ابن منصور، في رواية ابن منصور لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، يعني كان لكافر ثم صار إلى مسلم فذكر فجعل عليه علامته، كان لكافر وعليه علامة الإسلام ثم صار إلى مسلم فجعل عليه علامة، كان لكافر عليه علامة الكفر ثم صار إلى مسلم فجعل عليه علامة الإسلام، فهذا هو الظاهر أنه كان في الأول لكافر فكانت عليه علامة الكفر فلما انتقل إلى المسلم جعلت عليه علامة الإسلام، فإذن هو لقطة، نص عليه أحمد في رواية المنصور لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم، لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين، ولم يعلم زواله عن ملك المسلمين، فأشبه ما عليه، فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين، فأشبه ما على جميعه علامة المسلمين. انتهى الذي أردناه. وقال ابن المواز المالكي الركاز هو ما دفن من الذهب والورق خاصة. الصحيح أنه عام، كل ما دفن من دفين الجاهلية ركاز، سواء من دين النوعين النقدين أو من غيرهما من المعادن الأخرى كالحديد والنحاس والرصاص، كله ركاز. وقال أبو حنيفة: اسم لما يخرج أو لما يخرج من المعدن، اسم لما يخرج من المعدن ولما يوضع في الأرض من المال المدفون، اسم لما يخرج من المعدن أو لما يوضع في الأرض من المال المدفون. هذا مو صحيح، فالمعدن شيء آخر، يعني الركاز كل ما وضع في هذا، وأما المعدن فهو شيء آخر كما سيأتي. الركاز دفين الجاهلية والمعدن شيء ثاني، فما كان من دفين الجاهلية فهو ركاز، وما كان من معدن حفر وجده فهذا شيء آخر كما تقدم معكم في العطف الذي ذكره. المعدن جبار والبهيم والبئر جبار وفي الركاز خمس، هذا شاهدنا أنه عطف، فالمعدن شيء والركاز شيء ثاني، وأبو حنيفة يجمع بينهما. وقال أبو حنيفة: اسم لما يخرج من المعدن أو لما يخرج من المعدن ولما يوضع في الأرض من المال المدفون. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، من أن الركاز إنما هو كنز الجاهلية، أما المعدن يا أخوان ما يدخل في الركاز، إذا حفر الشخص وجد المعدن ما يدخل في الركاز، وإنما هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة والأموال الأخرى. والمعدن يأتي الكلام عليه شيء آخر. ما ذهب إليه الراجح الجمهور من أن الركاز إنما هو كنز الجاهلية الموضوع في الأرض، وأنه لا يعم المعدن، بل هو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم، العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، جبار هدر، فالذي استأجرت للحفر لحفر المعدن وسقط ومات هد عليه هذا الشيء، ما عليك شيء، هو مستأجر عندك للعمل فهو جبار. وهكذا العجماء إذا نطحت وقتلت أو جرحت فهو جبار، فلا يلزمك علاج هذا المنطوح إن بقي حيا، ولا تلزمك الدية ولا الصوم، لأنها عجماء بهيمة نطحته، إلا إذا فرط صاحبها وأطلقها وصارت تسرح في مرعى الناس وتأكل وتهجم على الناس وهي عدوانية معروفة بالعدوان، وأنت تخرجها، فهذا ما في جبار، هذا تضمن. فإذا ذهبت وسرحت في المزرعة وأكلت ما هي جبار في هذه الحالة، ولا سيما في الليل إذا أخرجتها على ما تقدم معنا عن الشوكاني، ما هي جبار في الليل تخرجها، ليش تخرجها في الليل نجل تأكل، ما هي جبار. وهكذا إذا علمت أنها عدوانية تعتدي على الناس فإذا جرحت فليس بجبار، بل يضمن صاحبها. العجماء جبار والمعدن جبار في الركاز الخمس. قال الحافظ رحمه الله، والحجة للجمهور التفرقة، من النبي صلى الله عليه وسلم، بين المعدن والركاز بواو العطف، بين المعدن والركاز بواو العطف. بواو العطف فصح أنه غيره، فصح أنه غيره. فإذا الركاز غير المعدن، الركاز دفين، دفنه شخص وضعه في الأرض، شخص دفنه، والمعدن يحفر يجد النحاس، يجد الرصاص، يجد إلى آخر ذلك. الذهب ما هو مدفون لأحد، يجد الذهب، يجد الفضة، غير مدفون لأحد، فهذا ركاز، هذا معدن. وأما ما وضعه شخص بعينه، علم أنه وضعه شخص بعينه من الجاهليين، فهذا الركاز. وأحيانا يدفنون المال، هذا يحصل. طيب مسألة مختصرة، مسألة ما يجب في الزكاة في الركاز، مسألة ما يجب في الركاز، يجب في الركاز الخمس، وهو إجماع العلماء، وهو بإجماع العلماء يجب في الركاز الخمس، وهو بإجماع العلماء. إلا ما حكي عن الحسن البصري قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله: الأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة مرفوعا، وهو حديث الباب. الأصل في الركاز ما روى أبو هريرة مرفوعا، العجم جمار إلى قوله وفي الركاز الخمس مرفوعا، العجم جمار إلى قوله وفي الركاز الخمس، متفق عليه، وهو أيضا مجمع عليه، وهو أيضا مجمع عليه. وقال انتهى. وقال ابن المنذر رحمه الله، وقال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث. وقال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث. فعلى هذا من وجد ركازا فله أربع أخماس، والخمس هذا يخرج الزكاة. هل يعطيه الدولة أو هو يتصرف به مباشرة يخرج الزكاة؟ هذا يأتي إن شاء الله. قال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن، فإنه فرق بين أرض الحرب وأرض العرب، فإنه فرق بين أرض الحرب وأرض العرب، فقال فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، فقال فيما يوجد في أرض الحرب الخمس، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة. كم الزكاة؟ ربع العشر. نعم، كله في الركاز. وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة، انتهى. ففرق رحمه الله، الذي في أرض الحرب وجد فهذا فيه الخمس، وأما الذي وجد عندنا في أرض العرب مثلا فهذا فيه الزكاة ربع العشر، وليس فيه الخمس، فيه ربع العشر. انتهى. مرقاة المفاتيح أو مرعاة المفاتيح السادس 67 و200، مرعاة المفاتيح. هاتان مسألتان تعلقان بالركاز. المسألة الأولى: الركاز الذي يتعلق به الخمس. ما هو الركاز الذي يتعلق به الخمس؟ دفين الجاهلية. دفين الجاهلية هو الذي يتعلق به الخمس. ومن الذي قال دفين الجاهلية والمعدن؟ من الذي قال دفين الجاهلية والمعدن؟ أبو حنيفة. فسر الركاز بالمعدن ودفين الجاهلية، والمال يعني المدفون، هذا يعتبر ركازا. الصحيح أن المعدن شيء والركاز شيء آخر، سيأتي الكلام عليه المعدن إن شاء الله. وما الذي يجب في الركاز؟ نعم، الخمس. من خالف في هذا؟ الحسن رحمه الله، فرق بين أرض العرب وأرض الحرب، والصحيح أنه لا فرق بين ذا وذاك، فكله فيه الخمس. أربعة أخماس لك وهنيئا لك، وخمس هذا ما هو لك، هذا تخرجه زكاة الركاز هذا، فلا تأخذ الأخماس الخمسة فزكي بواحد ولك الأربعة. وسيأتي معنا إن شاء الله هل يشترط بزكاة الركاز بلوغ النصاب أو لا يشترط، هذه نؤخرها إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.